الله يفتح عليك الله الحبيب طيب عليك فأما من أولكم يا استاذ. طب صل على النبي يا محمد. طب قلب يا جدع قلب في الجواهر ايوه حبيبي في هذا اليوم الله يفتح عليك الله عليك يا مولانا عليك Thank you. Oh, no.